ولم يستثني بشر

أحدها فقولي إنا Yeah. اللهم صل على النبي والحلاوه والطلاوه دي هي بس يا الله. Oh, الحلاوه دي يا اللهم صل على الناس. Mm-hmm.